يستدل بها اصحاب التفكير هؤلاء لانها شيء يعني لا يقلد في قضيه من الحكم بغير شرعي لا قدر كما هو تفسير ان غير الله يستجلون يا شيخ في فتوى الشيخ محمد ابراهيم على انه من الشيخ.